وين الهبان من الصبح الله يداك نفطر الساعة كم الحين؟ وين بالذمة بالذمة قاعد تحاكي وياه؟ حاكي هذا هذا اللي ما عندنا انت كذا قاعد ما عندنا خلاص الحين غلطت انا الحين متى؟ اي غلطت بس بس بس خلاص قرع الخباز ونسأله يلا يلا خلنا نشوف يلا آمنه چشم تو جانی شراب منه جونم که دستنگ آتی آه جمعی بی خبز لا یبا ما نبی خبز نبی واحد یدک هبان شنو؟ هبان ما شنو هذا؟ حفله بعد هبان مال شنو بعد؟ ها انت یبی هبان دلیلی؟ ها موجوده آنی تک هبان یرحم والدک تکفه